إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى وغفر له لشيخين وللسامعين: باب وضع اليدين على ما يوضع عليه الوجه في السجود. قال عبيد الله بن يحيى: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سجد وضع كفيه على الذي يضع عليه وجهه. قال نافع: ولقد رأيته يوم شديد البرد وإنه ليخرج كفيه من تحت برنس له حتى يضعهما على الحصباء. قال الإمام مالك رحمه الله في هذه الترجمة: باب وضع اليدين على ما يوضع عليه الوجه في السجود، يعني هذا في السجود في الصلاة. الساجد يسجد على يديه ويسجد على وجهه، والمراد هنا بالترجمة أن الساجد يضع يديه على ما يضع عليه وجهه، فلو سجد مثلا على خمرة أو سجد على الأرض فإن الذي يضع عليه وجهه يضع عليه يديه، بحيث لا يضع وجهه على شيء لا يضع عليه يديه، أو يضع يديه على شيء لا يضع عليه وجهه. هذا المراد بقول إمام مالك في الترجمة: باب وضع اليدين على ما يوضع عليه الوجه. قال في السجود، فلو كما قلت سجد على شيء خمرة من السجاد صغير يسعى الوجه، لابد أن يضع عليه اليدين. أما لو وضع عليه الوجه ولا يضع عليه اليدين فهنا ماذا؟ لم يضع يديه على ما وضع عليه وجهه، ولا العكس، يضع وجهه على الأرض ولا على حصير يعني كبير يسجد عليه بكل أعضائه، ويزيد شيئا على يديه، مثلا يكون واضع القفازين، فإنه لو وضع مثلا قفازين أو أدرج يديه تحت الثوب وسجد ولم يمكن جبهته من هذا الذي وضع عليه يديه فهنا الاختلاف، لم يضع يديه على الذي يضع عليه وجهه. فهذا الذي أورده هنا الإمام مالك رحمه الله، أورد هذه الترجمة لبيان أن السنة أن الساجد إذا سجد فإنه يمكن يديه من الذي يضع عليه وجهه رحمه الله تبارك وتعالى. فقال: باب وضع اليدين على ما يوضع عليه الوجه في السجود. وهذا كله بناء كما سيأتينا ما يشار إليه في الحديث وفي أثر عبد الله بن عمر، بناء على أن حكم الوجه واليدين سواء ويختلفان عن بقية أعضاء السجود. فإذا نظرت مثلا في السجود، السجود على السبع كما سأذكر إن شاء الله، سبعة أعضاء: الوجه، الجبهة مع الأنف عضو، واليدان والركبتان وأطراف أصابع القدمين، هذه سبع أعضاء. الذي يسجد ثم يرفع ثم يسجد ثم يرفع فإنه إذا رفع واعتدل من السجود تبقى أربع من السبع دائما ثابتة: القدمين وأطراف الأصابع القدمين وكذلك الركبتين. ما الشيء الذي يرتفع؟ الوجه واليدان فقط. ولهذا كان لهما حكم واحد في هذا الباب المتعلق بوضع اليدين على ما يضع عليه وجهه، فليجد ذلك خصا مع الوجه بهذا الذي يشير إليه الممالك رحمه الله، بأن الساجد إذا وضع جبهته على شيء ولا وجهه على شيء فإنه يمكن منه يديه، ولا يمكن يديه من شيء لا يمكن منه وجهه في السجود، فيرى أن هذا من السنة أن يضع يده على ما يضع عليه وجهه. قال الإمام مالك رحمه الله كما في المدونة: أرى أن لا يضع الرجل كفيه إلا على الذي يضع عليه جبهته. وهذا الذي يريده هنا في الترجمة، قال: أرى أن لا يضع الرجل كفيه إلا على الذي يضع عليه جبهته. السجود كما هو معلوم عندكم هو ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به. وهذا السجود كما يقول الفقهاء رحمهم الله له أقل وله أكمل، وأكمل السجود أن يمكن الإنسان أعضاء السجود جميعا، أن يسجد على أعضاء السجود ويمكنها جميعا، أعضاء السجود التي ذكر صلى الله عليه وسلم وأخبر بأنه أمر أن يسجد عليها، الوجه وأشار إلى أنفه فالأنف تابع للوجه وهذا عضو، واليدان والركبتان وأطراف أصابع القدمين، هاتي سبعة. فإن الساجد إذا سجد ومكن، مش معنى مكن، يعني لما تضع الكف تضع الكف كلها، لا تضع شيئا فقط من الكف، تضع كل الكف، تضع الركبتين ليس جزءا من الركبة، تضع الجبهة مع الأنف لا تضع جزءا من الجبهة، هذا هو التمكين. وكذلك بالنسبة لأطراف أصابع القدمين، كل الأصابع وليس إصبع ولا تقيم إصبعا واحدا، فالتمكين يتعلق بكل الأعضاء كما ذكرت، يعني الكف كلها والجبهة كلها وأيضا بالنسبة للركبتين ولأطراف الأصابع، هذا التمكين، التمكين الذي هو الأكمل، السجود الأكمل، وهذا باتفاق العلماء، باتفاق العلماء لا يختلف العلماء في أن الأكمل في السجود أن يسجد الساجد على هذه الأعضاء السبعة مع تمكينها، أن يسجد على أعضاء السبعة مع تمكينها. والنبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان سجوده، وهكذا نقل عنه عليه الصلاة والسلام، وقد قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. فهي سبعة أعضاء، فهي سبعة أعضاء. أطراف الأصابع القدمين، فإذا سجد الإنسان يمكن هاته الأصابع من الأرض جميعا، لا يقيم مثلا قدمه على إصبع على الإبهام فقط، لو أقام إصبعه على الإبهام فقط فنقول ماذا هذا وضع عضو من أعضاء السجود، لكنه لم يمكنه، وليس هذا هو السجود الأكمل. فقلت لكم الفقهاء عندهم أكمل السجود وأقل السجود، فأكمل السجود هو تمكين الأعضاء جميعا. فلو ذهب الإنسان إلى القدم مثلا وأقام قدمه على الإبهام فقط، هذا لم يمكن هذا العضو، وليس هذا الأكمل في السجود. بينما لو مكن جميع أطراف أصابع قدمه فهذا هو المطلوب في الأكمل، هذا هو المطلوب في الأكمل الذي لا يختلف فيه الفقهاء، ودل عليه كما قلت فعل النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده وكيف وصف عنه صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة، قلت وأشار بيده إلى أنفه عليه الصلاة والسلام، قال واليدين والركبتين وأطراف القدمين، اليدين والركبتين وأطراف القدمين هاته ستة، والجبهة هذه السابعة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراوي وأشار بيده على أنفه، وقوله أشار على أنفه هذا يدل على أن الأنف تابع، الأنف تابع للجبهة، تابع للجبهة، لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأن العضو الذي أمر أن يسجد عليه هو الجبهة، وأشار صلى الله عليه وسلم إلى أنفه، فدل على أن الأنف تابع للجبهة، للمفارقة في أنه صرح بالجبهة عليه الصلاة والسلام وأشار إلى الأنف عليه الصلاة والسلام. فهذا السجود الأكمل باتفاق العلماء، وطبعا هذا الذي يحرص عليه الساجد، الساجد إذا سجد فإنه يحرص على السنة في هذا الباب، يسجد على سبعة أعظم ويمكن كل هاته الأعضاء السبعة على المثال الذي ذكرت لكم، التمكين يعني مثلا أن نسجد على الكف، على اليدين المراد بهما الكفان، فتضع الكف كلها على الأرض، هذا هو التمكين، تضع الكف، لو أن إنسان مثلا وضع جزء من الكف هكذا، جزء وضع الراحة ونحو ذلك، فنقول هذا سجد على هذا العضو، لكنه ليس هذا هو الأكمل، لما؟ لأنه لم يمكنه. فالسجود الأكمل يتعلق بالتمكين. أما أقل السجود هذا الذي اختلف فيه العلماء رحمهم الله، يعني بحيث لو أن الإنسان فعله يقولون إنه سجد. الأحناف رحمهم الله عندهم الاختيار بالنسبة للسجود على الأنف أو على الجبهة، يقولون إما أن يسجد على الجبهة أو يسجد على الأنف. الآن التكلم عن أقل ما يجزئ في السجود، أقل ما يجزئ في السجود. ف فيقول بالنسبة للجبهة مع الأنف، لو مكن أنفه لم يمكن جبهته، أو مكن جبهته ولم يمكن أنفه، عندهم يصح عند الأحناف، وهذا بخلاف الجمهور. الجمهور عندهم، جمهور العلماء ومنهم المالكية، وهي رواية عن الإمام مالك، أن السجود في أقله إنما يكون على الجبهة، السجود على الوجه، على أن يضع وجهه، والسجود على الوجه عندهم من الأنف مع الجبهة، هذا عند الجمهور، بحيث لو أنه سجد على جبهته ورفع أعضاء بعض أعضاء الأعضاء الأخرى، رفع كفيه ولا رفع قدمه، يقول يصح السجود، يقول عندهم يصح السجود عند الجمهور. لما؟ لأن أقل السجود عندهم أن يمكن وجهه من الأرض، هذا هو المطلوب. قالوا لأن السجود حقيقة هو سجود الوجه. قالوا ألم ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره، قال سجد وجهي، فإذا الذي يضع وجهه يسمى ساجدا، إنسان يضع وجهه ويرفع يديه ويرفع قدميه يسمى ساجدا، هكذا يقول الجمهور. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال سجد وجهي، ولو وضع الأعضاء الأخرى ورفع وجهه لا يسمى ساجدا، لو وضع ركبتيه وأطراف أصابع قدميه ووضع يديه ورفع رأسه ولم يضع وجهه على الأرض، قالوا هذا لا يسمى ساجدا. ومن ثم الجمهور قالوا بأن أقل السجود المطلوب هو أن يمكن وجهه من الأرض، لما نقول وجه الجبهة مع الأنف، الجبهة مع الأنف، فيمكن الجبهة مع الأنف، هذا هو الوجه إذا أطلق في السجود من من من الأرض. طبعا قلت هذا قول الجمهور. وفي رواية عن الإمام مالك، وهذا هو الأظهر والله أعلم، رواية عن الإمام مالك هو مذهب الحنابلة، مذهب الحنابلة أن أقل السجود أن يضع جزءا من كل عضو، أن يضع جزءا من كل عضو. الآن لو فهمتم ما ذكرت في قضية التمكين تفهمون ما المراد بقولهم أن يمكن جزءا. فأقل السجود عندهم يقولون لا بد أن يكون السجود على سبع، لا بد، ولكن أقله أن يمكن جزءا من كل عضو. لو مثلا سجد على جزء من الجبهة، جزء فقط، قالوا يصح السجود. لو مكن جزءا من كفه يصح السجود. لو مكن جزءا من قدمه، تراه ساجد ويضع القدم أو القدمين على رؤوس الإبهام فقط، تنظر إلى القدم كلاهما على الإبهام، طيب هذا وضع القدمين ولا ما وضعهما على الأرض؟ وضعهما على الأرض لكن ما مكن، وإنما وضع جزءا منهما فنصبهما على الإبهام فقط، على الإصبع الإبهام، فقالوا هذا السجود يصح، لأنه سجد على القدمين، لو سجد على الركبتين، سجد على جزء من الكفين أو جزء من الجبهة، هذا أقل السجود عندهم. لكن الشيء الذي يؤكدون عليه، وهذا مذهب الحنابلة وقلت هو رواية عن الإمام مالك وهو الراجح والله أعلم، أن السجود لا بد أن يكون على سبعة أعظم التي ذكرها صلى الله عليه وسلم، وأكمله المتفق عليه أن يمكن الساجد كل هذه الأعضاء السبعة، وأقله أقل هذا السجود أن يكون على جزء من هذه الأعضاء، على جزء من هذه الأعضاء. بمعنى يا إخوة، على هذا القول لو أن ساجدا سجد على ستة أعظم لغير عذر، هو ساجد ورفع قدم لم يضعها ولم يمكن منها ولو جزءا، فيقولون إن هذا السجود لا يصح، قلنا هذا السجود لا يصح يبطل. لما؟ لأنه لم يسجد على سبعة أعظم، ولو على أقل السجود بتمكين جزء من ذلك العضو، لأنه سجد تراه مثلا يرفع قدمه، يرفعها، يرفع يده ولا يضعها حتى رفع من السجود، فسجد على ست ولم يسجد على سبع، فقالوا ما يصح هذا السجود، لأن أقل السجود هنا ما جاء به. فأقل السجود كما في رواية عند الإمام مالك رحمه الله يكون بأن يضع جزءا من هذه الأعضاء السبعة، فلا يترك أن يضع عضو من هذه الأعضاء ولو بجزء منه. والأكمل كما ذكرت أن يمكن، متفق عليه بين العلماء، أن يمكن جميع الأعضاء كما أشرت آنفا. ومما استدل به من قال إن السجود لا يقتصر فيه في أقله على الوجه فقط كما قال الجمهور، بل لابد من السجود على سبعة أعظم، الحديث السابق أمرت أن أسجد على سبعة، والحديث أيضا الذي رواه أبو داود والنسائي وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، وإذا رفع وجهه فليرفعهما. انظر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه. جعل النبي صلى الله عليه وسلم سجود اليدين كسجود الوجه، مع أن الجمهور يفرقون، لكن في رواية الإمام مالك وقول الحنابلة لا يفرقون، قل لابد من كل الأعضاء ولو بجزء منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا لما ذكر السجود ذكر سجود اليدين مع سجود الوجه، بل قال صلى الله عليه وسلم: فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، أمر عليه الصلاة والسلام قال فليضع يديه، وهذا الأمر دل على أنه لابد من وضع اليدين في السجود، لابد من وضع اليدين في السجود، يعني إذا مكن وجهه من الأرض ولم يمكن يديه وباقي الأعضاء ما سجد، ولذلك لابد أن يمكن جميع الأعضاء. فإن قلنا على هذا القول الأكمل منه المتفق عليه هو تمكين جميع الأعضاء، والأقل منه أن يسجد على الأعضاء السبعة، ولكن إن كان على جزء من هذه الأعضاء كما مثلت مثلا في القدم ينصب قدمه على إصبع واحد على الإبهام فقط، فإن هذا السجود يصح، لأنه يعتبر قد وضع هذا العضو، لكن في أقل ما هو مطلوب، في أقل ما هو مطلوب أن يمكن شيئا من هذا وجزءا من هذا العضو. وبناء على هذا الشيء الذي يؤكد عليه أن الإنسان أخوة في السجود يحذر أثناء سجوده أن يرفع عضو من الأعضاء. وأنا ننبه على قضية أنه بعض الناس قد تعتريه حكة وهو ساجد، والمطلوب ماذا؟ أن يضع يده على الأرض، هذا هو السجود على السبع، والكفان من أعضاء السجود، فيرفع يده يحك وجب أذنه ولا رأسه ولا ما أدري أين يحك من مناطق جسمه وهو ساجد، فأخذ يحك ويرفع يديه. إن كان هذا شيئا يسيرا، إن كان شيئا يسيرا لا بأس به، يحك ويرجع ويضع يده لا بأس به، لكن الإشكال إن استوعب كل السجود، لما كبر وسجد من الأول يده يحك بها حتى الله أكبر رفع، سجد على ست، ما تصح صلاته لأنه لم يسجد على سبع ولم يمكن هاتي الكف من الأرض. ولو قلنا إنه حك ثم وضع، هنا الأمر ينظر فيه للأغلب، لو كان أغلب مدة سجوده رافعا ليده فيخشى أن لا يصح سجوده هنا. ولهذا من الجميل بل هو الأحوط كما ينبه الشيخ العثيمين رحمه الله كما في الشرح الممتع أن الساجد هنا إن اعترته حكى يصبر، السجود ما يطول، فخاصة إذا كان يصلي لنفسه فيرفع من السجود وأثناء اعتداله له أن يحك، لكن أثناء السجود الأحوط أن يصبر، تعتريه حكى فيصبر حتى يرفع من السجود ليصح سجوده بسجوده على سبعة أعظم. قال عبيد الله: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سجد وضع كفيه على الذي يضع عليه وجهه، وهذا الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله في الترجمة. فعبد الله بن عمر كان إذا سجد قال وضع كفيه على الذي يضع عليه وجهه، يعني على الموضع الذي يضع عليه وجهه، لو كان يضع وجهه على الأرض فيضع وجهه على الأرض لا يضع يده على ثوب، لو مثلا كان يسجد على على على على سجاد ولا على خمرة صغيرة فإنه يمكن يديه منها فيضع يديه على ما يضع عليه وجهه. قال: كان إذا سجد وضع كفيه على الذي وضع عليه وجهه. والزرقاني رحمه الله في شرح الحديث قال: لأنه السنة. لماذا كان عبد الله بن عمر يفعل هذا؟ قال: لأنه السنة. قال: ولأن اليدين مما يرفع ويوضع في السجود كالوجه بخلاف سائر الأعضاء، كما ذكرت آنفا، يعني الساجد إذا اعتدى من السجود تبقى أربع أعضاء على الأرض، الركبتان والقدمان، بينما الوجه مع الكفين يرفعهما، ولا يتم اعتداله إلا برفع يديه، لا يعتدل من السجود إلا إذا رفع يديه، فيرفع جبهته ويرفع وجهه ويرفع أيضا يديه. فانظروا إذا عاد يسجد يعيد وجهه وكذلك يديه، فلما كان اليدان لهما حكم الوجه في هذا الباب، فإنهما يوضعان على ما يوضع عليه الوجه، الشيء الذي يسجد عليه يضع عليه يديه. وعبد الله بن عمر كان يفعل هذا، وقلت الزرقاني قال لأنه السنة. وقد ذكرت في الحديث السابق الذي رواه أبو داود والنسائي والإمام أحمد قوله صلى الله عليه وسلم: إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، وإذا رفعه فليرفعهما. انظر إلى هذا هذه العلاقة بين هذه الأعضاء، بين الكفين من جهة وبين الوجه، يوضع الوجه توضع الكفان، يرفع الوجه ترفع الكفان في السجود. قال نافع: ولقد رأيته، يعني رأى عبد الله بن عمر، في يوم شديد البرد وإنه لا يخرج كفيه من تحت برنس له حتى يضعهما على الحصباء. المراد حتى يضعهما على الحصباء يعني يضعهما على موضع السجود. فعبد الله بن عمر يلبس البرنس هذا الذي يكون من الأعلى، ويمكن أن لو سجد أن يضع كفيه تحت البرنس ويكون البرنس حائلا بينه وبين موضع سجوده، وكان يضع وجهه على الحصباء. لكن ماذا كان يفعل عبد الله بن عمر؟ ما دام يضع وجهه على الحصباء فهو يرى أن يضع كفيه على ما يضع عليه وجهه، فكان يخرجهما من تحت البرنس ويضعهما على الحصباء. لما؟ مع أنه برد ويخرج كفيه ليضعهما على الحصباء كما يضع وجهه، لأنه يرى بأنه يضع الكفين على ما يضع عليه وجهه فلا يجعل هذا الحائل. ولهذا ذكرت لكم في بداية الدرس أن مثلا الذي يضع حائلا في يده، الذي يلبس القفاز مثلا ويسجد عليه، حتى ولو مثلا على بساط المسجد، الآن هو لم يضع يديه على ما وضع عليه وجهه، لأن اليدين فيهما حائل، اليدان فيهما حائل زائد. وكذلك لو مثلا على برنس ولا ثوب كبير ولا عريض ولا على رداء، فلما سجد وضع كفيه تحت الرداء ولم يضع عليه وجهه، لم يضع يديه على ما يضع عليه وجهه. فعبد الله بن عمر هذا هو مذهبه. ولعله رضي الله تعالى عنه كما قال بعض أهل العلم يرى بوجوب ذلك. ولهذا انظر كيف تكلف هذا الأمر هنا، مع أن فيه مشقة من جهة البرد الشديد الذي ذكره نافع، وكان يخرج يديه ولا يسجد على البرنس، وإنما يخرجهما من البرنس ويضعهما على الحصبة، لأنه يضع وجهه على الحصبة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلعله كان يرى ذلك واجبا، أو أقل شيء أن يقال أنه كان يريد تحصيل الفضيلة. وش هي الفضيلة؟ فضيلة يضع يديه على الذي يضع عليه وجهه، لأنهم يرون بأن هذه السنة، فتحصيلا لهاته الفضيلة. مع أن من أهل العلم من يرى بوجوب وضع اليدين على ما يوضع عليه الوجه، وأكثر أهل العلم لا يرونه واجبا، هم متفقون على أنه سنة، لكن هؤلاء الذين اختلفوا في الحكم بين الوجوب والاستحباب، لكن أكثر أهل العلم يقولون إنه مستحب وليس واجبا أن يضع يديه على ما يضع عليه وجهه. قال ابن عبد البر رحمه الله: وهذا مستحب عند العلماء، وهذا مستحب عند العلماء. ابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد ذكر هذه المسألة واختلاف أهل العلم فيها، فقال رحمه الله: واختلفوا هل من شرط السجود أن يكون يد الساجد بارزة وموضوعة على الذي يوضع عليه الوجه، أم ليس ذلك من شرطه؟ اختلفوا هل من شرط السجود أن تكون يد الساجد بارزة، يعني لا يضعها تحت حائل لا يضع عليه وجهه، وموضوعة على الذي يضع عليه الوجه، أو قال: أم ليس ذلك بشرط؟ يعني يمكنه أن يضع يديه على حائل، يلبس قفاز ولا على الثوب، ولا يمكن جبهته منه ولا وجهه منه، فلا يضع يديه على ما يضع عليه وجهه. فذكر هنا الخلاف. قال رحمه الله: فقال مالك: ذلك من شرط السجود، أحسبه من شرط تمامه. قال: وقال جماعة: ليس ذلك من شرط السجود. والذين قالوا بأنه ليس من شرط السجود يرون نعم إن فيه فضيلة، وهو مستحب أن يضع الساجد يديه على ما يضع عليه وجهه، لكن لو وضع وجهه على شيء لم يمكن منه يديه، أو وضع يديه على حائل ولا على ثوب ولم يضع عليه وجهه، فيرون سجوده صحيحا لأن هذا شرطا. ومما استدلوا به استدلوا بالقياس، قاسوا ذلك على الركبتين وعلى القدمين، أما القياس على الركبتين فقالوا الركبتان من أعضاء السجود، والساجد يسجد على الركبتين وعليهما مثلا إزار، وذلك الإزار لا يضع عليه وجهه ويصح سجوده. وكذلك بالنسبة للقدمين قاسوا على القدمين من جهة لبس الخفين، فالمصلي له أن يصلي في الخفين وهما طاهرتان، فإذا سجد فإنه يسجد على قدميه وهما في الخفين، فوجود هذا الحائل في القدمين وهو لا يضع وجهه عليه. ومن ثم قالوا كذلك بالنسبة لليدين، فتلحق اليدان بالركبتان وبأطراف أصابع القدمين، فإنه لو وضع يديه مثلا على ثوب كان لبس برنس مثل عبد الله بن عمر، لكن ما صنع مثل عبد الله بن عمر، وضع يديه تحت البرنس مثلا لشدة الحر ولا لشدة برودة، ولم يضع جبهته ووجهه على ذلك، فيرون أن هذا لا بأس به، فألحقوا الكفين بالركبتين وكذلك بالخفين. والذي يحرص عليه الإنسان في هذا المسألة وهو الأحوط أن يحرص أنه إن سجد يا إخوة يضع يديه على ما يضع عليه وجهه، ما دام هذا هو السنة فإنه يضع يديه على ما يضع عليه وجهه للارتباط بين الكفين وبين الوجه كما أشرت في الحديث الآنف، وهذا ارتباط في قوله صلى الله عليه وسلم أنه إذا وضع وجهه يضع يديه وإذا رفع وجهه يرفع يديه، ومن ثم فإنه يضع يديه على ما يضع عليه وجهه، وهذا هو الأفضل. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: من وضع جبهته بالأرض فليضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته، ثم إذا رفع فليرفعهما، فإن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه. ثم قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: من وضع جبهته بالأرض، يعني في السجود، إذا وضع جبهته في الأرض في السجود، قال: فليضع كفيه، يعني فليضع كفيه أيضا، والمراد فليضع كفيه أيضا على ما يضع عليه وجهه، قال: على الذي يضع عليه جبهته، يعني على الموضع الذي يضع عليه وجهه يضع يديه. قال: ثم إذا رفع فليرفعهما، إذا رفع وجهه فليرفعهما، فليرفع يديه. والصحيح أن هذا فرض، رفع اليدين هنا واجب. لما؟ لأن الاعتدال من السجود فرض، ركن من الأركان. فإنسان إذا رفع من السجود متى يكون معتدلا من السجود؟ هذا الاعتدال من السجود والاعتدال من الركوع كلاهما ركن. الاعتدال من السجود لا يتم إلا إذا رفع جبهته وكفيه على الصحيح، يرفع جبهته ويرفع كفيه، يعني لو رفع وجهه وأبقى يديه على الأرض لا يعتبر معتدلا من السجود في أظهر أقوال أهل العلم. ومن ثم فإن الاعتدال إنما يكون برفع الوجه ورفع اليدين، ولهذا قال عبد الله بن عمر: ثم إذا رفع فليرفعهما، وهذا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الاعتدال أمر به النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته، أمره بأن يعتدل في صلاته عليه الصلاة والسلام، الاعتدال من الركوع وكذلك الاعتدال من السجود، وتمام الاعتدال من السجود يكون برفع الوجه والكفين عن الأرض. طبعا نتكلم عن الذي يستطيع ذلك، يرفع وجهه ويرفع يديه من الأرض، والسنة أن يضع يديه على ركبتيه أو أعلى منهما، فإن هذه السنة، هذا الاعتدال في الجلوس ويجلس مفترشا أو يجلس مقعيا بين السجدتين، فإن هذا الاعتدال ما دام فرضا فإن المطلوب هنا أن يرفع وجهه وأن يرفع أيضا كفيه، فإذا رفع وجهه يرفع أيضا كفيه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأيضا لمواظبته الذين نقلوا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يذكرون كيف كان يعتدل من السجود، ما كان يرفع رأسه ويبقي يديه على الأرض عليه الصلاة والسلام، بل يرفع أيضا يديه عليه الصلاة والسلام، فيرفع وجهه ويرفع يديه، فإذا رفع وضع وجهه يضع يديه، وإذا رفع وجهه يرفع يديه عليه الصلاة والسلام، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال ابن عمر: فإن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه. هذا التعليل هنا تعليل للأمر الأول الذي ذكره، قال: من وضع جبهته بالأرض فليضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته، تعليل للأمر بوضعهما على الأرض، إذا وضع وجهه يضع يديه. لما؟ قال فإن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه. وهذا مما استدل به على مسألتنا هنا، ولهذا الإمام مالك أورد هذا الأثر، أثر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، أن المصلي إذا سجد يضع يديه على ما يضع عليه وجهه، لهذا الارتباط بين هذين العضوين، الكفان من جهة والوجه من جهة أخرى. والإمام مالك رحمه الله أورد هذا الأثر هنا عن عبد الله بن عمر موقوفا عليه، ولكنه روي مرفوعا عند أبي داود وعند النسائي. وفي رواية النسائي ذكر قول عبد الله بن عمر ثم قال مرفوعا وذكره، وفي رواية أبي داود جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، وإذا رفع فليرفعهما. نعم. قال باب الالتفات والتصفيق عند الحاجة في الصلاة. قال عبيد الله بن يحيى حدثني يحيى عن مالك عن أبي حازم سلمة بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم وحانت الصلاة، فجاء المؤذن إلى أبي بكر الصديق فقال أتصلي للناس فأقيم؟ قال نعم. فصلى أبو بكر، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف، فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس من التصفيق التفت أبو بكر، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر يديه، فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر حتى استوى في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فصلى ثم انصرف، فقال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي رأيتكم أكثرتم من التصفيح، من نابه شيء من في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيح للنساء. قال الإمام مالك رحمه الله في هذه الترجمة باب الالتفات والتصفيق عند الحاجة في الصلاة. الالتفات في الصلاة هذا مكروه لغير حاجة، ولهذا الإمام مالك هنا في الترجمة قال عند الحاجة في الصلاة، أما الالتفات في الصلاة لغير حاجة فهو مكروه، وقد حكى بعض أهل العلم الإجماع على كراهته، منهم أبو عمر بن عبد البر رحمه الله، غير أن هذا الإجماع قد يكون فيه نظر، لأنه نقل عن أهل الظاهر أنهم يرون بتحريمه، لأن الالتفات محرم، ولكن الذي عليه أصحاب المذاهب الأربع، وقلت الذي حكي إجماعا أنه مكروه، أن الالتفات في الصلاة مكروه. طبعا يا إخوة الالتفات في الصلاة هذا المكروه هو التفات في الصلاة من غير استدبار القبلة، لأنه إذا كان ثمة استدبار للقبلة هذا محرم، لأن الصلاة باطلة، لأن الصلاة تبطل، وأنتم تعلمون أن من شرط صحة الصلاة استقبال القبلة، فإذا لم يستقبل إنسان القبلة فصلاته لا تصح. يستقبل القبلة إما عينها إن كان يرى الكعبة، أو جهتها إن لم يرى الكعبة، وهذه الجهة كلما ابتعد عن الكعبة فإنها تتسع، فإن لم يستقبل القبلة وصلى إلى غير جهة القبلة ما تصح صلاته. وكذلك بالنسبة للملتفت، إن التفت التفاتا يسيرا من غير استدبار القبلة فصلاته صحيحة، وهذا الالتفات قلت أكثر العلم يقول إنه مكروه، لكن إن التفت التفاتا يلوي فيه عنقه خلف ظهره حتى يستدبر القبلة فإن صلاته هنا لا تصح. ولهذا لابد أن تذكروا هذا القيد، وهو أن الالتفات في الصلاة الذي يراه الفقهاء مكروها هو الالتفات من غير استدبار القبلة، الالتفات من غير استدبار القبلة. طبعا يا إخوة المراد باستدبار القبلة عند الفقهاء لما يعبروا يقولوا استدبار القبلة مش معناتها تجعل القبلة وراءك، ليس هذا دائما، هذا داخل فيه، لو أن الإنسان مثلا في مسجدنا هنا صلى إلى هذه الجهة جعل القبلة وراءه هذا استدبار للقبلة، لكن الفقهاء لما قالوا استدبار القبلة لا يعنون هذا فقط ولا يقصدون هذا فقط، وإنما المراد باستدبار القبلة هو الانحراف عن جهتها، الانحراف عن جهتها. طيب الآن قبلتنا إلى هذه الجهة، لو أن إنسانا صلى إلى هذه الجهة الآن من جهة اللفظ لم يستدبر القبلة، لأن يعني استدبار القبلة لو صلى إلى هذه الجهة، لكن على اصطلاح الفقهاء هذا استدبار للقبلة، لو صلى هكذا هذا استدبار للقبلة. الاستدبار المراد به أنه يصلي إلى غير جهة القبلة، يصلي إلى غير جهة القبلة، فمن صلى إلى غير جهة القبلة فإن صلاته لا تصح إلا ما استثني. ومما استثني في جواز صحة الصلاة إلى غير القبلة صلاة الخوف، فإنه يجوز في صلاة الخوف أن يصلي الإنسان إلى غير جهة القبلة، كخائف من عدو أو خائف من حيوان يفترسه، من سبع يفترسه، فلو صلى مثلا إلى القبلة خاف أن يسطو عليه فصلى إلى جهته إلى غير القبلة يرقبه، فإن صلاة الخوف هنا لا بأس أن يصليها الإنسان إلى غير جهة القبلة. وكذلك عند العجز، لو أن الإنسان عجز عن استقبال القبلة كحال مريض على السرير ما يستطيع أن يستقبل القبلة، فإنه يجوز أن يصلي إلى غير جهة القبلة. ومثله أيضا المسافر إذا صلى نافلة وهو راكب، فإنه يجوز أن يصلي النافلة وهو راكب إلى غير جهة القبلة. ومن يستثنى أيضا من اجتهد في معرفة القبلة، طبعا في غير المدن، أما إذا كان في المدينة التي فيها المسلمون عامرة، المدن العامرة بالمسلمين، فهنا لا يجوز له أن يجتهد، فإنه يسأل من يدله على القبلة. أما لو كان مثلا في فضاء، في مكان خال، في صحراء، وأراد أن وحان وقت الصلاة ثم اجتهد في معرفة القبلة وصلى إلى تلك الجهة، فمر عليه من قال له إنك صليت إلى غير جهة القبلة فصلاته صحيحة، مع أنه صلى إلى غير جهة القبلة فصلاته صحيحة، لأن الذمة هنا بهذا الفعل تبرأ حيث فعل ما يجب عليه. وإن كان، وهذا قول جمهور أهل العلم، وإن كان المالكية في هذا الباب يقولون إنه يستحب له أن يعيد الصلاة ما دام في الوقت الذي صلى مجتهدا في القبلة ثم تبين أنه صلى لغير القبلة، المالكي يقولون يستحب أن يعيد الصلاة ما دام في الوقت، فلو خرج الوقت يقولون صلاته تصح كما يقول جمهور العلماء. قال باب الالتفات، هذا الالتفات قلت إنه مكروه عند الفقهاء، لأن السنة أن الإنسان إذا وقف يتجه إلى القبلة لا يلتفت، السنة أن يتجه إلى القبلة ولا يلتفت، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسكنوا في الصلاة، ومعلوم أن الالتفات هذا يتنافى مع السكون الذي أمر به صلى الله عليه وسلم كما في حديث الإمام مسلم اسكنوا في الصلاة. وأيضا عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها سألت نبينا صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، يعني من ثوابها، فيأمره ويؤزه الشيطان لأن يلتفت لأجل أن ينقص ثواب صلاته. هذا هو الاختلاس الذي عناه نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذه الأدلة دلت كما هو عند جماهير أهل العلم على أن الالتفات مكروه، على أن الالتفات مكروه في الصلاة. ومعلوم يا إخوة في القاعدة عند الفقهاء أن الكراهة تزول عند الحاجة، الكراهة تزول عند الحاجة، فإذا وجدت حاجة للالتفات أثناء الصلاة فهذا لا يكره، فيكون لا بأس به، لأن الكراهة تزول عند الحاجة. فإذا احتاج الإنسان في صلاته أن يلتفت، لكن انتبهوا يا إخوة، أن يلتفت التفاتا من غير أن يلوي عنقه وراء ظهره فيستدبر القبلة، الالتفات الذي لا يستدبر فيه القبلة الذي قلنا إنه مكروه، إن احتاج إلى الالتفات فإنه لا يكره. مثال ذلك مثلا امرأة تصلي في بيتها وعندها رضيع يحبو فتخاف عليه، فهي تصلي وتلتفت أحيانا لتراه، فإن هذا لا بأس به. هنا هذا الالتفات لحاجة فلا يقال إنه مكروه، تزول الكراهة لوجود هذه الحاجة. ومثله أيضا ما شرع في السنة لو أن الإنسان في صلاته عرض له الشيطان يوسوس له فإنه يلتفت التفاتا ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويتفل عن يساره، وهذا الالتفات هو التفات، لكن هذا التفات لحاجة فلا يكون هذا الالتفات مكروها. فهذه الترجمة التي عقد الإمام مالك رحمه الله في بيان حكم هذا الالتفات إذا كان لحاجة، وأنه لا بأس به ولا يكره هذا الالتفات. وما يدل على أنه لا يكره أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ذكر عن نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الترمذي والنسائي أنه كان يلحظ في الصلاة يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره. لا يلوي عنقه يعني لا يحول عنقه عن القبلة، لأن يعني الواجب أن يستقبل القبلة، لكن كان يلتفت الالتفات اليسير الذي لا يستدبر به القبلة ولا يحد به عن جهتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي بين بأن الالتفات اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد كان يفعله عليه الصلاة والسلام، وهذا ما يدل على أنه من جهة مكروه وأنه عند الحاجة لا بأس بفعله. ومثله أيضا لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه جالسا فالتفت فإذا هم يصلون قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم التفت، وهذا ما استدل به العلماء على أن الالتفات مكروه وأنه لا بأس به عند الحاجة. وأما الأمر الثاني ذكر الإمام مالك في الترجمة وهو التصفيق. التصفيق في الصلاة، التصفيق معلوم هو ضرب إحدى راحتي الكف على الأخرى، هذا تصفيق، ويقال له تصفيح كما سمعتم في الحديث، حديث سعد السابق، التصفيح. من أهل العلم من يرى أن التصفيح هو التصفيق، ومنهم من يفرق يقول التصفيق هو ضرب إحدى راحتي الكفين على الأخرى، هذا تصفيق. أما التصفيح فهو ضرب ظهر إحدى الكفين على الأخرى، فيقول هذا هو التصفيح. ومنهم من يرى بأن التصفيح هو ضرب بإصبعين على راحة اليسرى، هكذا تصفيح، هذا يسمونه تصفيحا. قالوا إذا كان ضرب على الكفين ظاهر الكفين على الأخرى الذي يسمى تصفيحا، أو ضرب الإصبعين على راحة الكف هذا التصفيح، قالوا هذا يكون للإنذار والتنبيه، يكون للإنذار والتنبيه. وأما التصفيق بضرب راحة إحدى الكفين على الأخرى فيقولون هذا يكون للعب واللهو، يكون للعب واللهو، هذا في التفريق بينهما. وبالنسبة لمسألة التصفيق في الصلاة ستأتينا إن شاء الله في الحديث هذا الذي أورده الإمام مالك رحمه الله. قال عبيد الله حدثني يحيى عن مالك عن أبي حازم من سلمة بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، وجاء أنه ذهب صلى الله عليه وسلم في أناس معه، لم يذهب وحده عليه الصلاة والسلام، بل إنه قال كما في رواية البخاري اذهبوا بنا لنصلح بينهم. وعمر بن عوف بنو عمرو بن عوف بنو عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس إحدى قبيلتي الأنصار المعروفتين الأوس والخزرج، وهم بطون كثيرة وقد نزلوا بقباء، ولذلك جاء في رواية البخاري أن أهل قباء اقتتلوا، أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا بنا لنصلح بينهم، وهنا أو نصلح بينهم، هنا قال ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، إصلاح ذات البين. والنبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة يحرص على إصلاح ذات البين ويحث عليها، بل إنه حث عليها قولا وفعلا، من جهة الفعل هذا منه، فخرج إلى أهل قباء ولا إلى بني عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس ليصلح بينهم، لما سمع أنه قد وقع بينهم ما وقع، اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة، فندب أصحابه ليخرجوا إليهم، وهذا بعد أن صلى صلاة الظهر عليه الصلاة والسلام، لأن الصلاة التي لحق بها أبي بكر يصلي بها بالناس هي صلاة العصر، كما جاء ذلك صريحا في إحدى رواية هذا الحديث، فقال ليصلح بينهم، هذا من جهة الفعل. أما من جهة القول فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على إصلاح ذات البين عليه الصلاة والسلام. فمن الأحاديث التي حث فيها النبي صلى الله عليه وسلم حث فيها على صلاح ذات البين قوله صلى الله عليه وسلم تعدل بين اثنين صدقة، وتعدل بينهم أن تصلح بين اثنين، فجعله من جملة الصدقات. وقال صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم شيئا أفضل من الصلاة وصلاح ذات البين وخلق حسن، ما عمل ابن آدم شيئا أفضل من هاته التي منها صلاح ذات البين. وقال عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على ما هو أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ صلاح ذات البين أفضل من نوافل هذه العبادات العظيمة، الصلاة والصيام وكذلك الصدقة، صلاح ذات البين فخم النبي صلى الله عليه وسلم من شأنها، بل قال لأبي أيوب الأنصاري ألا أدلك على تجارة، وفي رواية تجارة يحبها الله ورسوله، قال تصلح بين صل بين الناس إذا تفاسدوا وقرب بينهم إذا تباعدوا، هذا إصلاح ذات البين. وفي رواية الأخرى قال لا أدلك على صدقة يحبها الله ورسوله تصلح بين الناس إذا تباغضوا وتفاسدوا. فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحرص على صلاح ذات البين. والمحروم من حرم نفسه من هذا الخير، يرى من من من يرى في بعض إخوانه المسلمين يرى ذلك التنافر ويرى فسادا وقع بينهم بين الجيران بين الإخوان ولا يحدث نفسه بإصلاح ذات البين، هذا محروم، يحرم نفسه هذه الأجور. وأعظم منه حرمانا ما كان متسببا في عكس ذلك، من كان حريصا على الإفساد بين المسلمين، الإفساد بين الأخوين، الإفساد بين الجيران، الإفساد بين الأقارب، الإفساد بين المرء وزوجه وغير ذلك، يكون متسببا في ذلك، فهذا أعظم حرمانا. إذا كان الأول لا يفسد لكن تفوته هذه الأجور العظيمة لصلاح ذات البين، فكيف بالذي يفسد ذات البين التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم بالحالقة، وقال لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، والله المستعان. ثم قال سعد وحانت الصلاة، هذه الصلاة يعني صلاة العصر، الآن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى بني عمرو بن عوف إلى قباء ليصلح بينهم، وفي مسجده في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة حان وقت الصلاة، قال وحانت الصلاة، هذه الصلاة هي صلاة العصر، حانت صلاة العصر. قال فجاء المؤذن، المؤذن اللي هو بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه، إلى أبي بكر الصديق فقال أتصلي للناس فأقيم، قال أتصلي للناس فأقيم الصلاة، يعني تكون أنت الإمام. وطبعا ظاهره أن بلال هو الذي طلب من أبي بكر أن يصلي بالناس، ولكن ليس الأمر كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بلالا بذلك، فقاله إذا لم آتي فأمر أبا بكر فليصلي بالناس، كما جاء في رواية غير رواية الموطأ، قال إذا لم آتي، لأنه خرج ليصلح بين بني عمرو بن عوف عليه الصلاة والسلام، وقال لبلال إذا لم آتي لصلاة العصر وحان وقت صلاة العصر فمر أبا بكر رضي الله تعالى عنه فليصلي بالناس. طبعا قد تقول ما دام النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلال أنه إذا لم يأتي يأمر أبا بكر، لماذا يسأل أبا بكر؟ لماذا بلال هنا يقول أتصلي أبي بكر يقول أتصلي للناس فأقيم؟ المراد هنا هذا الاستفهام في أن أبا بكر أيبادر الآن فيصلي في أول الوقت أم أنه يتأخر ينتظر لعله يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو وجه الاستفهام، لا أنه يعرض عليه ويقول له تصلي أم لا تصلي، لأن الرسول أمره بأن يأمر أبا بكر أن يصلي بالناس، فهنا هذا أمر لا يستفهم فيه ولا يسأل عنه، ولكن السؤال هنا يحمل على هذا، على أن أبا بكر أنه يسأل أبا بكر رضي الله تعالى تصلي الآن في أول الوقت ولا تنتظر النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر رأى بأن يصلي يبادر إلى الصلاة في أول الوقت لأن هذه فضيلة محققة، فضيلة محققة، أما الفضيلة المتعلقة بالصلاة وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها متوهمة لأنه قد يأتي وقد لا يأتي، فرأى أن يقدم الأولى المتحققة فبادر وصلى أولا. قال فقال نعم، قال نعم لأن الرسول أمره أن يصلي وهو ظن بأن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر في بني عمرو بن عوف. قال فصلى أبو بكر، المراد صلى يعني شرع في الصلاة، يعني أقيمت الصلاة وشرع أبو بكر إماما يصلي للناس. قال فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف، يعني تخلص صلى الله عليه وسلم من شق الصفوف، لأنه لما جاء صلى الله عليه وسلم جاء من خلف يشق الصفوف حتى يصل إلى الصف الأول عليه الصلاة والسلام، وجاء في رواية الإمام مسلم قال فخرق الصفوف حتى قام عند الصف المقدم، في رواية البخاري جاء فيها يشقها شقا، هذا معنى قوله هنا فتخلص، يعني كان يخرق ويشق الصفوف عليه الصلاة والسلام حتى وصل إلى الصف المقدم إلى الصف الأول. قال فصفق الناس، الناس صفقوا لما؟ لأنهم رأوا النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا التصفيق تنبيها لأبي بكر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء، فهم يصفقون يعلمون أبا بكر بحضور النبي عليه الصلاة والسلام. قال وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة، كان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة للحرص على الخشوع لمزيد الخشوع ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسكون في الصلاة، والالتفات يتنافى مع السكون المطلوب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الالتفات هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، فكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه لا يلتفت في الصلاة. ولهذا قلت الفقهاء يرون الالتفات بالصلاة مكروه إلا لحاجة كما سبق وأن ذكرت ذلك. قال: فلما أكثر الناس في التصفيق التفت أبو بكر، رأى التصفيق لا يمسك عنه. والمراد بقوله هنا فلما أكثر الناس، المراد أكثر ليس أن الواحد منهم صار يصفق ويكرر، وإنما أكثر الناس صار يصفق هذا يصفق هذا يصفق هذا يصفق هذا، فأكثر الناس في التصفيق. فلما رأى أبو بكر رضي الله تعالى عنه التصفيق لا يمسك عنه التفت. قال: فلما أكثر الناس في التصفيق التفت أبو بكر لينظر ما الذي أوجب تصفيقهم، فإذا به النبي صلى الله عليه وسلم قد حضر. قال: فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمكث مكانك. لماذا قال يمكث مكانك؟ لأن أبا بكر لما التفت رآهم أكثر في التصفيق، فالتفت رأى النبي عليه الصلاة والسلام، ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هم بأن يرجع إلى الصف الأول ليصلي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه أن يمكث مكانك، أن تصلي أنت الإمام، أن تصلي أنت الإمام. قال: فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، يعني حمد الله عز وجل لأجل هذا الإكرام، إكرام النبي عليه الصلاة والسلام له، حيث أشار إليه وهذا أمر منه عليه الصلاة والسلام لأجل أن يبقى ويصلي بهم إماما، فرأى هذا الإكرام فحمد الله سبحانه وتعالى عليه. ولعلنا نتوقف هنا ثم نتم الحديث الدرس المقبل بإذن الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.